التدوير في العيد. وبردت أحاديث فيها مقال، منها من الحديث عن أبي هريرة مرفوع: زينوا أعيادكم بالتكبير. وأيضا في عن ابن عمر مرفوع عند البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته بالتكبير والتهليل على خروج العيد والفطر حتى يأتي المصلى، لكنه ضعيف. ولكن على كل حال ذهب أكثر أهل العلم على أن التكبير سنة، على أن التكبير سنة. وكما قلنا بالنسبة لعيد الأضحى أو الأضحى، عشر ذي الحجة كله وقت للتكبير، وكان أبو هريرة وابن عمر يخرجان إلى السوق فيكبران فيكبر الناس بتكبيرهما، وهذا ثابت عنهما. وهذا الأصل فيه أنه لا مجال للرأي فيه، وليس للاجتهاد في محل، وإنما هذا يكون له حكم المرفوع. وصفة التكبير أن يقول الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولو قال الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، فلا مانع، لأن المقصود هو التكبير. ومعلوم أن المراد بالتكبير هو تعظيم الله عز وجل. وعلى الرغم من أن العيد مقصود منه البهجة وإدخال السرور على الناس وتمشي الإسلام مع الفطرة، ولهذا رخص النبي صلى الله عليه وسلم باللهو المباح، وبخاصة في أيام العيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليعلم يهود أن في ديننا فسحة. ورخص للحبشان أن يلعبوا بالحراب ونحو ذلك، لكن هذا يكون في حدود الحفاظ على أصول الإسلام، ويؤكد ذلك التكبير. وحينئذ تكون مناسبة التكبير وأن الله سبحانه وتعالى أكبر من كل شيء، وأن المحافظة على الدين وعلى توجيهات الإسلام وعلى مبادئ هذا الدين يجب أن تكون هي الغالبة والطاغية، وأن لا يكون الإذن في اللهو المباح أو الإذن فيما يجلب السرور النفس أن يكون خارجا عن حدود أداب الإسلام. فمن هنا كان التكبير ليستشعر المسلم أنه محكوم بأوامر الله عز وجل وأوامر رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. نعم يا شيخ. باب استهباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وثرا. رواه أحمد والبخاري. وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد: فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد بن المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. قال: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. أيضا هذا من آداب العيد، ففي عيد الفطر يأكل قبل الخروج، لأن عيد الفطر يأتي عقب الصيام، والصيام الأصل فيه أن المسلم يمسك عن الصيام في النهار، يمسك عن الأكل في النهار من بعد طلوع الفجر إلى غروب الشمس، كله لا يأكل الصائم. فإذا كان يوم عيد الفطر استحب أن يأكل قبل الخروج، أولا يعني يدل على الطاعة وعلى الامتثال، وأن هذا بالأمس كان ممنوعا فأصبح مباحا فالمسلم يستشعر امتثاله لأمر ربه، فحينما أمره بالامتناع امتنع، وحينما أباح له الأكل أكل. هذا من ناحية. والأمر الثاني أيضا كما سيأتي أن الأكل يكون أيضا تمرات بشيء حلو، وهذا مفيد للجسم عموما ولما اعتادت عليه المعدة من الأكل في تلك الفترة، لأن غالبا الإنسان حينما يعتاد في رمضان أكلة السحور فإنه تكون معدته متشوفة للأكل في تلك الفترة، فيحتاج إلى أن يتقوى لأنه ذاهب إلى عبادة. فمن هنا ناسب أيضا كذلك أن يكون الأكل والمقصود الأعظم هو الامتثال، على معنى أنه كان بالأمس ممنوعا فأصبح اليوم مباحا فامتثل العبد لأمر ربه، فكان هذا في يوم الفطر يقابله يوم الأضحى. الأضحى الأيام التي قبله أيام فطر، ولهذا لا يأكل في قبل الصلاة وإنما يأكل بعدها لأن سنة الأضحية. فحينما يذبح المسلم أضحيته فيتوقف عن الأكل حتى يأكل منها، أولا شكر لله عز وجل على أن جعله قادرا على أن يضحي، وأيضا يدل على أن هذه الأضحية هي شكر لله وليست خاصة للفقراء، للفقراء حق فيها، لكن حينما تأكل منها تعلم أن المقصود هو شكر الله عز وجل بالتقرب إليه بهذه الذبيحة وهذه النسيكة، ولربك فصل لربك وانحر، فالنحر لله عز وجل، فتتقرب إلى الله بهذا فتأكل على ما ليست خاصة للفقراء، فتأكل منها شكرا واستشعارا لهذه الشعيرة في يوم العيد وأيام التشريق. فقال: باب استحباب الأكل قبل الخروج في الفطر دون الأضحى. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل تمرات ويأكلهن وترا، رواه أحمد والبخاري. إذن كما قلنا يأكل تمرات، والتمر فيه خير وفيه بركة، وجاء النبي صلى الله عليه وسلم في مدح التمر وقال عليه الصلاة والسلام: يا عائشة، بيت ليس فيه تمر أهله جياع، ما يدل على أن الإنسان لا ينبغي أن يخلو بيته من تمر ما أمكن. واستفتاح مثلا الصيام بالفطر به أيضا كذلك، وكذلك أيضا يوم العيد، وكما قلنا إنه حتى إن بعض العلماء قال: إذا لم يجد تمرا فليأكل حلوا كالعسل ونحوه. وجاء في بعض الحديث: يشرب ماء، إن لم يجد تمرا فليشرب ماء، سواء في العيد أو في الفطر في رمضان. ثم يأكلهن وترا. الوتر هي العدد الوترية، الواحد والثلاثة والخمسة والسبعة إلى آخره. وذكر العلماء أن الحكمة من كونها وترا هو الإشارة إلى الوحدانية، فالله وتر يحب الوتر. قال: وعن بريدة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يغدو يوم الفطر حتى يأكل، ولا يأكل يوم الأضحى حتى يرجع، رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد. وزاد: فيأكل من أضحيته. ولمالك في الموطأ عن سعيد المسيب أن الناس كانوا يؤمرون بالأكل قبل الغدو يوم الفطر. فإذا الأكل قبل الفطر يوم الفطر هذا يعني قبل العيد يوم الفطر هذا ثابت بأحاديث صحاح، وكذلك أيضا جاءت آثار عن أنه لا يطعم يوم الأضحى إلا إذا رجع من الصلاة يأكل من أضحيته، من حديث بريدة هذا، ومن حديث أيضا عن جابر عند بزار قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم الفطر أكل قبل أن يخرج 7 تمرات، وإذا كان يوم الأضحى لم يطعم شيئا، ولكن في إسناده مقال. وقلنا أن الحكمة في هذا وبخاصة ما يتعلق بالأضحى هو أن يأكل من أضحيته شكر لله عز وجل، والإشارة إلى أنها ليست حقا محضا للفقراء، وإنما يأكل منها ويطعم ويتصدق، فيطعم يعني يصل رحمه بشيء منها ويعطي جيرانه ويعطي الفقراء، ولا مانع أن يدخر أيضا منها لبيته. وسيأتي الكلام عن الأضاحي مفصلا في بابه إن شاء الله. وذكر العلماء كما أشرنا قبل قليل إلى أن الحكمة من الأكل فيه بالنسبة لعيد الفطر هو أنه لا يظن ظان لزوم الصوم حتى يصلى العيد، وإنما يأكل. وكما قلنا الذي يبدو والله أعلم أنه هو الأظهر فيه هو قصد الامتثال، قصد الامتثال على ما أنه كان في رمضان ممنوعا، ثم لما أبيح بادر المسلم بالأكل إشارة إلى أنه ممتثل. وإلا لا شك أن الإمساك من غير نية لا يعتبر صياما، ولكن المبادرة بالأكل وبخاصة في أول النهار يشعر بالامتثال و الرغبة في ضيافة الله عز وجل، لأن العيد ضيافة لله عز وجل، فتأكل امتثالا واستشعارا لهذه الإباحة. وحتى قال ابن قدامة لا نعلم في استحباب تعجيل الأكل يوم الفطر اختلافا، أنه يتعجل في الفطر قبل الصلاة بقصد الامتثال. وأما بالنسبة للأضحى كما قلناه من أجل أن يأكل من أضحيته، وكذلك أيضا بالنسبة حتى الصلاة كان في الفطر يؤخرها وفي الأضحى يقدمها، فتأخيرها في الفطر لأنه ليس هناك ارتباط بأعمال بعدها كالأضحية، بينما في الأضحى يقدمها من أجل أن يتسع الوقت للذبح ويبادر الناس بالذبح. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه، وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلق نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نعم، جبانة يعني محل المصلى العيد، وتأتي مع المقبرة على المكان الواسع. جبانة أين؟ هل يعني التكبير هنا دليل على التكبير الجماعي كما هو؟ لا، التكبير الجماعي لا، إنما يكبر الناس فرادى ولا يكبرون جماعة، لأنه لم يرد، لأنه لم يرد. وإن كان يعني يرفع الناس أصواتهم بالتكبير إظهار لهذه الشعيرة، ولكن رفعهم هو الذي يظهر الشعيرة. أما التكبير الجماعي وبخاصة على النحو المنغم هذا معناه لا أصل له، وهذا كما يقال حتى بعد الفريضة، بعد الفريضة مشروع للناس أنهم يرفعوا أصواتهم بالذكر والتسبيح والتهليل، ولكنه لا يكون جماعيا. هل صلاة العيدين أفضل في المصلى أم في المسجد الحرام؟ لا، المسجد الحرام خاصة يصلى في المسجد الحرام، أما غيره فيصلى في مصلى العيد، أما في المسجد الحرام فهذا يصلى فيه خاصة، أولا لفضله، والأمر الثاني لوجود الكعبة ونحو ذلك، وقد صرح العلماء بهذا. إذا قلنا إن الحائضة لا تدخل مصلى العيد فقد جعل حكمه حكم المسجد، وإذا كان كذلك فهل يكون له تحية صلى قبل الجلوس؟ لا، لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه كما ذكر ابن القيم في الهدي وغيره وغيره على أنه لا صلاة قبل العيد، لا عيد الفطر ولا عيد الأضحى، ولأنه غالبا يأتي الإنسان في وقت النهي، غالبا في وقت النهي فلا صلاة، وعدم الصلاة لا, لا, لا علاقة له بكونه مسجد أو غير مسجد، إنما لأنه لم ينقل، وحتى ولو قلنا إنه مسجد ولم ينقل دل على أنه أن هذا مختص به، أن العيد لا يصلى فيه، أو أننا نقول إنه كان وقت نهي فلا يصلى، لأن الغالب أنه وقت نهي لأنه تصلى بعد طلوع الشمس، وإن كان وقتها وقت العيد وأظن سيأتي هو من طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى الزوال، هذا كله وقت لصلاة العيد. يقول: نحن جماعة من المسلمين جينا من لندن بالطائرة مرورا على أوروبا في مصر، لكن لم نعلم بأننا يجب أن نحرم من لندن إلا إلى أن نزلنا بجدة، فأحرمنا من جدة، والبعض بأننا وسمعنا من البعض بأننا قد تجاوزنا الميقات، إذا ينبغي علينا أن نفدي ذبيحتنا في دونا. أما وجوب الإحرام من لندن فلا، وإنما الإحرام من الميقات، ولا يحرم الإنسان من خارج الميقات، بعض العلماء كره هذا، وأنكر بعض الصحابة على بعض حين بعضهم أحرم من إيليا يعني من القدس بيت المقدس، وإنما يحرم الإنسان من الميقات، المواقيت التي وقتها رسول الله صلى الله عليه وسلم قالهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، فكان الأولى في حقكم أن تحرم من الميقات، والميقات الذي في الجهة التي جئتم منها هو رابغ، فإذا كان ينبغي أنكم حينما حاذيتم رابغ وأنتم في الطائرة أنكم تحرمون، أو إن كنتم في باخرة كذلك إذا حاذيتم تحرمون، لكن على كل حال ما دام أنكم أحرمتم من جدة فإحرام صحيح إن شاء الله، لكن عليكم ذبيحة، عليكم فدية، يعني هدي تذبحونه في مكة وتوزعونه مع الفقراء، وإن كنتم لا تستطيعون فتصومون 10 أيام في أي مكان. الدينار كم يساوي من الريال السعودي؟ الدينار تقريبا يعني نص جنيه تقريبا، أو يزيد قليلا عن نصف الجنيه، هذا الجنيه السعودي، أما بالريال فهذا يتوقف على قيمة الجنيه السعودي، لا أدري كم يساوي الجنيه السعودي من ريالات سعودية ثم يحول. يقول: قرأت في شرح المنظومة البيقونية أنه يجب قراءة سعيد المسيب بكسر الياء إنفاذا لدعوته على العراق عندما قالوا المسيب فتح الياء، فقال سيبون سيبهم الله، هذا صحيح؟ نعم، هو نقل عنه هذا، لكن العلماء يقول الصحيح أنه مسيب بالفتح، ولو كان يقول سيب الله من سيب أبي، لكن يقول العلماء أن الأضبط في اسمه باسم المفعول مسيب، وإلا هو يقول مسيب، والأمر سهل يعني. ما هي الحالات التي يصلي فيها المصلي يسلم فيها المصلي يسجد للسهو ثم يسجد للسهو، يصلي فيها المصلي أولا ثم يسجد للسهو. هذا إذا سلم عن زيادة، إذا سلم عن نقص أو شك فيكون السجود قبل السلام، وإذا سلم عن زيادة فيكون السجود بعد السلام. ولكن الأمر في هذا سهل يعني، وبخاصة إذا كان إماما حتى لا يشوش على المصلين، لا مانع أن يجعلها كلها سجود السهو قبل السلام. ما معنى قول العلماء في نواقض الإسلام منها اعتقاد بعض الناس أنه يسع الخروج عن الشريعة؟ أرجو البيان. هذا ألاحظ أننا نسأل عنه كثيرا ونجيب عنه، يمكن أجبنا عنه أكثر من 5 مرات، ولا مانع أن نجيب أيضا، ولكن أرجو أن لا يكون السؤال من واحد فقط، أما إذا كان إنسان، لأن هذا فإذا كان يعني لم يفهم فيمكن أن يسأل مباشرة، وبعيدا يكون من من من من من يتكرر يعني من أكثر من واحد على هذا النحو، هذا بعيد جدا. اللهم إلا إذا كان بعض الجالسين يرى أن هناك إخوة حضور لم يسمعوا الجواب السابق فقد يكون هذا، لكن على كل حال أن يتكرر السؤال 5 و6 مرات بصيغة واحدة فهذا يلفت النظر على كل حال. فأرجو إذا كانت عبارتي غير واضحة أو الجواب لم يكن ظاهرا أن السائل يتصل بي مباشرة حتى أجيبه عن عما لم يفهم أو لم يدرك. وعلى كل حال مقصودهم بهذا أنه ظهرت يعني في بعض المغالاة في بعض العباد أو التعلق ببعض الصالحين وأصحاب العبادات أنه تخرج منهم أو تنسب إليهم، لا نقول تخرج منهم، قد تنسب إليهم تصرفات وهي في ظاهرها أمام الناس خارجة عن الشرع ولا توافق الشريعة، كإنسان مثلا لا يصلي مع جماعة المسلمين. لماذا لا يصلي؟ قال هذا من الخطوة، يصلي في الحرام فلا تعترض. أو تراه مثلا على هيئة بذة وعلى هيئة سيئة بثياب مقطعة ومزقة وهو قادر على أن يلبس لباسا حسنا وعلى هيئة فيها قذارة، فينظر إلى هذا يقول هذا من أهل الله، بينما هو قادر على لبس لباسا حسنا. أما لو كان فقير أو لا يستطيع فأمر آخر، أما نجعل هذا قرب إلى الله عز وجل ويقال هذا مجذوب أو هذا درويش ونحو ذلك ويظن أن بهذا قرب إلى الله عز وجل، هذا كله معلوم أنه لا أصل له، وهذا من الرهبانية وهي أقرب إلى ديانات الهند القديمة منها إلى ومأخوذة من هناك، الذين يقولون بتعذيب الجسد وأن الاهتمام يكون بالروح، ومعلوم أن هذا ليس من دين الإسلام في شيء وليس من سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. فالمصطفى كان نظيفا ويحب النظافة وكان يتجمل عليه الصلاة والسلام وكان يحب الطيب وكان يحب الثوب الحسن واللباس الحسن ويهتم بهذا عليه الصلاة والسلام في حدود ما يجد، ويحب الحلوى ويحب العسل ويحب من اللحم لحم الكتف، فكل هذه أمور بشرية. وقال عليه الصلاة والسلام من رغب عن سنتي فليس مني، ويحب النساء عليه الصلاة والسلام، كما أنه جعلت قرة عيني في الصلاة. فلاحظ هذا وهذا دين ودنيا، وبل في كتب طبقات أو المؤلفة في طبقات الأولياء أو نحو ذلك تجد أشياء يعني فيها خروج عن سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم، ويعتقد أن هذا من القربة وأن هذا من الولاية. لعل هذا هو المراد الذي من أجله قال العلماء إن من اعتقد أن أحدا يسعه الخروج عن الشريعة أن هذا كفر. وتجد بعضهم يقول في قصة مثلا الرجل الصالح الذي مع موسى الذي قتل الغلام، فهل يستبيح من يوصف بالولاية والعبادة أن يقتل الناس لأنه يعلم أن هذا فاسد وأن هذا صالح؟ هذا لا يقول به أحد. هذا هو الذي أراده العلماء بهذه العبارة، والله أعلم. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.